Book 2 72 72 72 Bắt buộc cái gì đó وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء phải يجب يلزم يجب يلزم tôi phải gửi lá thư يجب أن أرسل المكتوب يجب أن أرسل المكتوب tôi phải trả tiền khách sạn يجب أن أدفع للفندق يجب أن أدفع للفندق Bạn phải thức dậy sớm. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Bạn phải làm việc nhiều. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Bạn phải đến đúng giờ. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Anh ấy phải đổ xăng. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبي التنك. Anh ấy phải sửa xe. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Anh ấy phải rửa xe. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Chị ấy phải mua đồ. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Chị ấy phải lau chùi nhà cửa. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Chị ấy phải giặt quần áo. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Chúng tôi phải đến trường học ngay. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Chúng tôi phải đi làm ngay. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Chúng ta phải đi bác sĩ ngay. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Các bạn phải chờ xe buýt. يجب أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا الباص. Các bạn phải chờ tàu hỏa. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا القطار. Các bạn phải chờ taxi. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي.